الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا رجل توضأ بماء تغير بطاهر يفارقه غالبا، هل يصح وضوءه؟ لا يصح. حسنت. أزال عن ثوبه نجاسة بماء متغير بالطحالب، هل يرتفع حكم الخبث؟ نعم. حسنت. أصاب ثوبه شيء هو شاك في نجاسته، لا يدري هل هو نجس أو طاهر. أصاب ثوبه شيء هو شاك في نجاسته، لا يدري هل هو نجس أو طاهر، هل يجب عليه شيء؟ نعم. ما الذي يجب عليه؟ ينضح. لاحظ هنا، هو تحقق الإصابة لكنه شك في نجاسة المصيب. إذا شك في النجاسة لا يجب عليه شيء. أحسنت. بعد أن صلى تذكر أنه كانت على ثوبه نجاسة، أحسنت. ما الذي ينويه المتوضئ؟ ينوي رفع الحدث. نعم. أرضه ينوي الفريضة. نعم. أو ينوي إباحة ومنع من الحدث. أحسنت. هل المرفقان داخلان في غسل اليدين؟ نعم داخلان في. أحسنت. حتى أشرع في الأرض داخلين، قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. صلى الله عليه وسلم. أحسنت، بارك الله فيكم. طيب، نسمع الدرس الجديد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله: فرائض الوضوء وسنن، والفور والتلك، وفي الشروع غسل اليدين سنة للكبر، ورد مسح الرأس فيما أثر، ومسح الأذنين ترتيب الماء لدين ترتيب الفروض تم. أحسنت، بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى: والفور. ما زال الكلام في فرائض الوضوء، وهذه الفريضة السادسة، والفور، ويعبر عنه بالموالاة. قال أهل المذهب: هو أولى من التعبير بالفور، التعبير بالموالاة أولى من التعبير بالفور، لأن التعبير بالفور يوهم العجلة حين غسل الأعضاء، وليس هذا بمراد. التعبير بالفور يوهم العجلة عند غسل الأعضاء وليس هذا بمراد. وأذكر أني أخبرت بعض الإخوان من تشاد أن أهل المذهب يقولون التعبير بالموالاة أولى من التعبير بالفور، فقال: نحن فهم عندنا بعض العوام هذا، لذلك عندهم مثل يقولون فيه، يعني بعد الترجمة: توضأ كأنك مجنون وصلي كأنك مريض. يعني إذا توضأت فأسرع في الوضوء من أجل تعبيرهم بالفور، وإذا صليت فلا تسرع في الصلاة. والموالاة أن يفعل الوضوء كله من غير تفريق، هذا مقصودهم بالتعبير بالفور، أنه يفعل الوضوء كله من غير تفريق، ولا يقصد العجلة حين غسل الأعضاء، فلا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله، فلا يؤخر مثلا غسل اليدين حتى يجف الوجه، لا يؤخر مسح الرأس حتى تجف اليدان، والدليل على فرضية الموالاة ما ورد عن عمر رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. أخرجه مسلم. وعن خالد بن معدان رحمه الله عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. أخرجه أبو داود. ولو لم تكن الموالاة واجبة لأمره أن يغسل موضع اللمعة فقط ولم يأمره بإعادة الوضوء. ومشهور المذهب أنها إنما تجب مع الذكر والقدرة، وهذا الذي تدل عليه العمومات، لأن أدلة وجوب الموالاة لا تتناول إلا المفرط، فلا تتناول العاجز عن الموالاة لا واجبة مع العجز، ولا تتناول الناسية أيضا لعموم الأدلة على أن الناسية معفون عنه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وفي لفظ إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أخرجه ابن ماجه. وفي إسناده مقال، لكن شواهد الكتاب والسنة متكاثرة في أن الناسية معفون عنه. والفور والدلك. الدلك إمرار اليد على العضو ولو بعد صب الماء قبل جفافه، ويندب أن يكون خفيفا ومشهورا. نعم، الماء على العضو. نعم، ولو بعد صب الماء، يعني لا تشترط المقارنة، لا تشترط مقارنة الدلك لصب الماء. فلو دلك بعد صب الماء لكن قبل جفافه فقد حصل الفرض، ويندب أن يكون خفيفا. ومشهور المذهب أنه واجب لنفسه، يعني لو وصل الماء إلى البشرة بدونه فكذلك هو واجب، يبقى واجبا ولو وصل الماء إلى البشرة بدونه. قالوا لدخول الدلك في مسمى الغسل، والقول الآخر في المذهب نفي وجوبه، وهو لابن عبد الحكم، ويعضده مسمى الغسل في اللغة، إذ ليس في كتب اللغة ما يفيد أن الدلك داخل في مسمى الغسل، بل نص ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار على أن الغسل في لسان العرب يكون مرة بالعرك ومرة بالصب والإفاضة، لكن على هذا القول الثاني إذا كان استيعاب أعضاء الوضوء يتوقف على الدلك كأن يكون الماء قليلا، فهنا يجب إمرار اليد على العضو من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني لو فرض أنه لو لم يدلك لم يستوعب، فهنا يجب أن يدلك لتحصيل الاستيعاب. فلو كان استيعاب أعضاء الوضوء يتوقف على الدلك لقلة الماء مثلا، فهنا يجب إمرار اليد على العضو، يجب الدلك من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وإن كان يتم استيعاب أعضاء الوضوء بدونه فليس بواجب، هذا على القول الثاني في المذهب، وإلا فمشهور المذهب هو أنه واجب لنفسه ولو وصل الماء إلى البشرة بدونه. ثم قال رحمه الله تعالى: وفي الشروع، أي في الشروع في الوضوء، غسل اليدين سنة للكوع. هذه السنة الأولى، لما فرغ من الكلام على فرائض الوضوء شرع يبين سننه. والفريضة ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، وأما ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم فهذا هو المندوب، ورتب المندوب متفاوتة، فالسنة أعلى من المندوب. السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به من غير إيجاب وأظهره في جماعة. قال في المراقي: وسنة ما أحمد قد واظب صلى الله عليه وسلم عليه، والظهور فيه وجبا. وأما المندوب ومثله الفضيلة والمستحب فهي مرتبة دون ذلك، هي ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. قال: وفي الشروع أي في الوضوء غسل اليدين سنة للكوع، غسل اليدين إلى الكوعين عند الشروع في الوضوء من السنن. ما الكوع؟ العظم الذي يلي الإبهام. أحسنت أحسنت، العظم الذي يلي الإبهام في اليد هذا هو الكوع. والذي يلي الخنصر هو الكرسوع. أحسنت. والمفصل الذي بين الكف والذراع. أحسنت بارك الله فيكم. قال كمال الدميري وينسب إلى غيره: فعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصيره الكرسوع، والرسغ ما وسط. آخر الكف مما يلي الإبهام هو الكوع، وما يلي الخنصر هو الكرسوع، والمفصل الذي بين الكف والذراع هو الرسغ. وللزبيدي صاحب تاج العروس كتاب القول المسموع في الفرق بين الكوع والكرسوع. طيب، يقولون غسل يده اليمنى إلى الكوعين، كيف ثني الكوع هنا؟ الكوعين يعني في اليدين أو يد واحدة؟ يقولون يغسل يده اليمنى إلى الكوعين واليسرى كذلك. أحسنت، هذا من باب التغريب، هذا من باب التغريب. قال رحمه الله: مضمضة مستنشق مستنثر. المضمضة إدخال الماء في الفم وخضه وطرحه، والاستنشاق إدخال الماء في الأنف وجذبه بالنفس إلى داخل الأنف، والاستنثار دفع الماء بالنفس مع وضع الإصبعين على الأنف، مع وضع الإصبعين أي السبابة والإبهام من اليد اليسرى على الأنف. والاستنشاق والاستنثار وضحهما بعض الظرفاء بفعله لأنه قد يخفى معناهما بدون تطبيق، فوضحهما بفعله في بيتين، فقال: مررت بعطار يدق قرنفلا ومسكا وكافورا فقلت له، وهنا استنشق، فقال لي العطار: رد قرنفلي ومسكي وكافوري. فقلت له، هنا استنثر. وتستحب المبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون صائما، لحديث لقيط رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أخرجه أصحاب السنن. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. مستنشق ومستنثر، هل هو اسم مفعول أو مقصوده الاستنشاق والاستنثار؟ يقول شيخنا مصدر ميمي. أحسنت أحسنت بارك الله فيكم، هذا مصدر ميمي، والقاعدة أن المصدر الميمي إما زاد على الثلاثة يكون على زينة اسم المفعول. أحسنت بارك الله فيكم. قال رحمه الله: ورد مسح الرأس فيما أثروا، أي فيما نقلوا من سنن الوضوء رد مسح الرأس لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب يديه إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وهو في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وقد سبق وهو في الصحيحين. ومسحه الأذنين تجديد الماء لتين ترتيب الفروض تما. مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما من السنن لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. حديث عند أصحاب السنن أخرجه الأربعة، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وصفة المسح أن يدخل إصبعيه السباحتين في صماخي أذنيه لمسح باطنهما، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما السباحتان لمسح الباطن، لمسح باطن الأذنين، والإبهامان لظاهرهما. وقد دل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه. حديث أخرجه أبو داود والنسائي صححه الألباني. ثم قال تجديد الماء، تجديد الماء من السنن كذلك تجديد الماء لتين، هذا اسم إشارة للمثنى المؤنث، هذه إشارة إلى ماذا؟ الأذنين. نعم، تجديد الماء لمسح الأذنين هذا من السنن. وقد أخرج الإمام مالك في الموطأ النافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه، كان يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه، ويشبه أن يكون هذا مستند الإمام مالك في سنية تجديد الماء لمسح الأذنين، وإلا فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ ماء جديدا لهما. والحديث الوائل في ذلك عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ لاذنيه ماء خلاف الماء الذي اخذ لراسه لا يثبت، لكن ظهر ان مسند الامام مالك ما اخرجه في موطئه من فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ثم قال ترتيب الفروض تم، ترتيب الفروض هنا أثر ابن عمر هذا يدخل في قول الصحابي. نعم نعم، قول الصحابي عند الأصوليين يدخل فيه فعله، فمالكية على حجية قول الصحابي هذا المعتمد في أصول المالكية. ترتيب الفروض تم، ترتيب فرائض الوضوء فيما بينها، فيقدم الوجه على اليدين واليدين على الرأس والرأس على الرجلين، على الترتيب الذي ذكره الله تعالى في آية الوضوء. وذلك أن الله تعالى أمر بغسل، يعني أمر باستعمال الماء في الأعضاء، وعطف بعضها على بعض بواو الجمع، والواو لا تقتضي الترتيب، الواو لا تقتضي الترتيب، يدل لذلك أنك تقول تقاتل زيد وعمر وتخاصم بكر وخالد، فدخولها في باب المفاعلة يخرجها عن الترتيب. ومن أدل دليل على ذلك على أن الواو لا تقتضي الترتيب قوله تعالى وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، مع قوله تعالى وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، والقصة واحدة، فالواو لا تقتضي ترتيبا، فاعطف بواو سابقا أو لاحقا في الحكم أو مصاحبا موافقا كما قال ابن مالك. نعم السلام عليكم. ثم قال رحمه الله تدارك المنشير محضر الوضوء، وذاكر من الوضوء فرقا، وذاكر من الوضوء فرقا على قرب أتى بفعل به وانتلا. نعم لو أعدتم البيت. نعم شيخا لو أعدتم البيت. وذاكر من الوضوء، وذاكر من الوضوء. نعم وذاكر من الوضوء. نعم هكذا وذاكر من الوضوء، من الوضوء فرضا بدون همز. وذاكر من الوضوء فرضا على قرب أتى بفعله وما تلا، وإن يطل فعل وابتدى وضوءه بالطول إن تعمد. وإن يطل إن قط، وإن يطل فعله قط، وإن يطل فعله قط وابتدى أو وابتدى وابتدى، وإن يطل فعله قط وابتدى وضوءه بالطول إن تعمد، إن كان صلى بطلت ويفعل سننه فقط لما يستقبل، وغافل عن لمعة فعلها عضوه فهي تساوي أصلها، وذاكر السنة بعد أن شرع في الفرض من بعد تمامه رجع. من بعد تمامه رجع. أحسنت. يتكلم هنا عن تدارك المنسي من أعضاء الوضوء. قال وذاكر من الوضوء، أي متذكر من الوضوء فرضا على قرب، يعني كان هذا التذكر على قرب، وحد القرب عدم جفاف عضو أخير في زمن ومكان معتدلين من شخص معتدل، فهذا ضابط القرب، أن لا يجف العضو الذي قبله، أن لا يجف العضو الذي قبله. طبعا وذاكر من الوضوء فرضا المقصود غير النية، أما النية فيبطل وضوءه بتركها. وذاكر من الوضوء فرضا على قرب أتى بفعله وما تلا، من تذكر فرضا من فرائض الوضوء وكان ذلك بقرب قبل جفاف العضو الأخير، فما الواجب عليه؟ قال أتى بفعله وما تلا، أتى بفعله وجوبة، هذا العضو المنسي يفعله، يجب عليه أن يفعله. وما تلا ما بعد هذا العضو المنسي يفعله، وليس بواجب، ليس بواجب، بل هو على جهة الندب، لكنه يفعله تحصيلا لسنة الترتيب. وذاكر من الوضوء فرضا على قرب أتى بفعله وما تلا، وإن يطل تذكره بعد أن جفت، بعد أن جف العضو الأخير، فعله قط، يفعله وحده دون ما بعده، بناء على أن الموالاة ساقطة مع النسيان. وابتدى وضوءه بالطول إن تعمد، يبتدئ وضوءه من أوله في حال الطول إذا تعمد الترك. وابتدى وضوءه بالطول إن تعمد، إذا تعمد الترك فإنه يبتدئ الوضوء من أوله. إن كان صلى بطلت، إن كان صلى بهذا الوضوء الذي نسي فيه فرضا من فرائضه بطلت. لماذا؟ لأنه صلى بغير وضوء، لا تقبل صلاة بغير طهور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويفعل سننه فقط لما يستقبل، يفعل على جهة السنية سننه فقط لما يستقبل، يعني من ترك سنة كمضمضة مثلا ناسية فإنه يفعلها لما يستقبل من الصلوات، يفعلها لما يستقبل من الصلوات. إذا كان صلى بهذا الوضوء الذي ترك فيه سنة الناسية، هل يعيد الصلاة أو لا يعيدها؟ هو لا يعيدها، قال ويفعل سننه فقط. لماذا؟ لما يستقبل، لما يستقبل، إذن لا يعيد ما صلى. ولو ندب لا يعيده. وغافل عن لمعة فعلها كعضوها فهي تساوي أصلها. اللمعة الموضع الذي لم يصبه الماء، من غفل فترك لمعة، ترك موضع مما يجب إيصال الماء إليه من مغسول أو ممسوح، هذا الموضع لم يصبه الماء، ما الواجب عليه؟ قال فعلها كعضوها، فعلها كعضوها أي في النية، فهي تساوي أصلها. حكم اللمعة حكم العضو بتمامه في وجوب إيصال الماء إليه. من غفل عن لمعة فلم يصبها الماء فعلها كعضوها، فهي تساوي أصلها في وجوب إيصال الماء إليها. وذاكر السنة بعد أن شرع في الفرض من بعد تمامه رجع، من تذكر سنة كالمضمضة والاستنشاق بعد أن شرع في فرض، شرع في غسل الوجه فتذكر أنه لم يمضمض ولم يستنشق، قال وذاكر السنة بعد أن شرع في الفرض من بعد تمامه رجع، لا يرجع إلى هذه السنة التي تركها حتى يتم وضوءه، فلا يرجع من فرض إلى سنة. وهذا له نظائر، من نسي مثلا السورة التي بعد الفاتحة حتى ركع لم يتذكر إلا هو راكع لا يرجع، من نسي تكبيرات العيد مثلا حتى ركع لا يرجع، من قام من ركعتين ونسي الجلوس التشهد لا يرجع من واجب إلى سنة. نعم شيخنا. نعم شيخنا. قلت في ضابط الفرض يعني لا يجب في العضو الذي قبله. نعم. هذا يختلف بالزمان وحال الشخص. نعم نعم. الأعضاء يعني ينظر إلى الزمن والمكان المعتدلين الذين لا تجف الأعضاء فيهما بسرعة ولا ببطء، يعني العبرة بالوضع العادي، أما المكان الذي تجف فيه الأعضاء بسرعة فإنه ليس هو المعتبر، بل المعتبر في الحال العادي من شخص معتدل في زمان معتدل ومكان معتدل. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام شيخنا. من بعد تمامه رجع إلى ماذا؟ إلى السنة التي تذكرها. وذاكر السنة بعد أن شرع في الفرض من بعد تمامه رجع، من بعد تمام الوضوء كله يرجع إلى هذه السنة التي تركها وشرع في الفرض الذي بعدها، يعني يفعلها بعد تمام الوضوء أو نعم. رجع لا يفعل، رجع إليها بعد تمام الوضوء، هذا المقصود، رجع إليها وفعلها بعد تمام الوضوء، هذا مشهور. سنة ويأتي أو نعم يكمل عليها لا يكمل، يعني هو مثلا نسي المضمضة والاستنشاق وشرع في غسل الوجه، ماذا يفعل؟ يتم وضوءه، يكمله إلى أن ينتهي ويصل رجليه، ثم يرجع ويأتي بهذه السنة فقط. هذا مشهور. نعم. نعم بفضل الشيخ. يقول هذا مشهور المذهب، والإمام مالك قول نص عليه في الموطأ أنه يفعلها قبل الشروع في الفرض الثاني، لكن الذي استقر عليه أمر المذهب أنه لا يرجع إليها حتى يتم وضوءه، والمسألة لها نظائر سبق بعضها. شيخنا الذي في الموطأ بدون يعني يأتي يعني إذا سعى نفسه بسنة وآتى بالصدر الذي بعده يأتي بعده بسنة مباشرة، نعم يرجع إلى تذكرها يأتي بها قبل الشروع في الفرض الثاني، يعني غسل وجهه ثم تذكر أنه لم يمضمض ولم يستنشق ولم يستنثر فيرجع ويفعلها ثم يكمل. ثم يكمل؟ نعم يكمل، يعني يغسل يديه وهكذا. وأن مع فروضه ترتب السنن. تقليله الماء وأن يقدم يمناه عن يسراه فيما انقسم، تخليله أصابع اليدين فرض ويستحب في الرجلين، وفي الوضوء اليد الخفيفة قليل وبالإغتسال كالكثيرة. نعم بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى ويندب التسمية. التسمية وهي قول المتوضئ في ابتداء وضوئه بسم الله مندوبة، التسمية مندوبة وليست بواجبة، بدليل أن الله تعالى لم يأمر بها في آية الوضوء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمرك الله، والصحابة رضي الله عنهم وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصفا تاما، ولم يذكر أحد منهم أنه سمى في أول وضوئه، فلو كانت التسمية واجبة لا يصح الوضوء إلا بها لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وقد أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقد قال إمام أحمد لا يثبت فيه شيء، له شواهد، وقال إمام أحمد لا يثبت فيه شيء، وعلى صحته فإنه محمول على نفي الكمال للصحة، محمول على نفي الكمال للصحة. ومدبت تسمية ثم سواك. السواك يطلق على العود الذي يستاك به، ويطلق على الفعل وهو التسوك. على أيهما يحمل كلام الناظم؟ ما الأولى، أن يحمل على العود أو على التسوك؟ التسوك. لماذا؟ أحسنت، صحيح. لماذا؟ لو حملته من شرعي. نعم هذا صحيح. أحسنت صحيح. ولذلك لو أنك حملته على العود ستحتاج إلى تقدير، ندب استعمال سواك مثلا. أحسنت، فالأحسن حمل كلام الناظم على الفعل لا على الاسم، على الفعل الذي هو التسوك لا على العود. وذيل حمل يدل على ذلك الأبناء، يدل على ذلك ماذا؟ العطف على تسمية. نعم نعم ممكن، التسمية فعل، فكذلك السواك يحمل على الفعل الذي هو التسوك لا على العود، وإذا حملته على العود ستحتاج إلى تقدير ثم استعمال سواك. وقد دل على استحباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى. وهو عند مالك في الموطأ موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه. قال: وشفع مغسول وتثليث كذاك الغسلة الثانية والثالثة، كل واحدة منهما فضيلة. والمراد بالغسلة ما يشمل المضمضة والاستنشاق. والدليل على عدم وجوب الزائد على الغسلة الواحدة ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، ثم الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، فاغسلوا وجوهكم. وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة يدل على عدم وجود الزائد على الغسلة الواحدة، والأمر المطلق كذلك لا يقتضي التكرار. والرجلان كغيرهما من المغسولات المعتمد في المذهب يندب فيهما الشفع والتثليث. ومحل استحباب الغسلة الثانية إذا استوعب العضو بالغسلة الأولى. أما إذا لم يستوعب، لم يستوعب العضو إلا بالغسلة الثانية، فهذه غسلة واحدة. وقد قال إمام مالك في الاقتصار على غسلة واحدة، قال: لا أحبها إلا من عالم، لا أحبها إلا من عالم. لماذا؟ مظنة الإحسان والإحسان وإصلاح الوضوء. أحسنت. فغيره قد لا يضبط هذا، غير العالم قد لا يضبط هذا، يعني من شرط الاقتصار على الواحدة أن يسبق، وهذا لا يضبطه كل أحد. والبدء من مقدم العضو. عبارة الأخضر والبداءة بمقدم الرأس، لكن الناظم رحمه الله عدل عنها إلى قوله والبدء من مقدم العضو، فيبدأ بمقدم الرأس، ويبدأ أيضا بمقدم الوجه واليدين والرجلين، ليس هذا خاصا بالرأس. فالبدء بمقدم الرأس أن يضع كفيه على مقدم رأسه ويمر يديه على الرأس حتى يبلغ القفا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب يديه إلى قفا. وهو كذلك شامل للوجه واليدين والرجلين، فكما يبدأ في الرأس من منابت الشعر المعتاد، فكذلك يبدأ في الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد، يعني كما يبدأ في الرأس من منابت شعر الرأس المعتاد إلى آخر منبت القفا المعتاد، فكذلك يبدأ في الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد نازلا إلى الذقن، وكذلك يبدأ في اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين، ويبدأ في الرجلين من الأصابع إلى الكعبين. خليل في مختصره قال: وبدء بمقدم رأسه. فالدردير في أقرب المسالك قال: وبدء بمقدم الأعضاء. ثم ذكر في شرحه، في الشرح الصغير، أن قوله بمقدم الأعضاء أولى من قول خليل بمقدم رأسه، وحصل نظير هذا هنا. فالناظم عدل عن قول الأخضري والبداءة بمقدم الرأس إلى قوله والبدء من مقدم العضو. والبدء بأصابع اليدين وأصابع الرجلين هو الذي يدل عليه ظاهر قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق. وكذلك قوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، إلى الغاية. وهو ظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، وفيه: ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الوجه، يبتدئ فيه بصب الماء على أعلى الجبهة، لأنه إذا ابتدأ بذقنه فإن الماء قد لا يصل إلى جميع أعلى الوجه، وإذا وصل قد يصل إليه بمسح لا بغسل، لأن الماء قد لا يبقى منه ما يجري على أعلى وجهه. وأن مع فروضه ترتب السنن، ترتيب السنن مع الفرائض، وكذلك ترتيب السنن فيما بينها، هذا من المندوبات، فيندب ترتيب السنن فيما بينها، فيقدم غسل اليدين إلى الكوعين على المضمضة، ويقدم المضمضة على الاستنشاق، هذا المذهب. ويندب ترتيب السنن مع الفرائض، فيقدم غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، ويقدم مسح الأذنين على غسل الرجلين. وطبعا هذا الترتيب ليس بواجب، لأن أصل المسنون ليس بواجب، يعني المسنون فعل غير واجب، فإذا انتهى الوجوب عن الأصل انتفى عن كيفية الفعل من باب أولى. ثم قال رحمه الله: تقليله الماء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم قال رحمه الله تعالى: تقليله الماء. من المندوبات كذلك تقليل الماء، فلا يسرف فيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، أخرجه أبو داود وصحح الألباني إسناده. والعبرة في ذلك بأداء الواجب من غير إسراف، وهو يختلف باختلاف الناس وأجسادهم، فليس فيه حد لازم لا يجوز تجاوزه ولا النقصان عنه. لذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ بالمد، وجاء عنه أنه توضأ بثلثي مد، كل ذلك ثابت عنه. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بالمد، وجاء كما في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويتاسل بالصاع إلى 5 أمداد في الصحيحين، وجاء أنه توضأ بإناء فيه قدر ثلثي مد عند أبي داود من حديث أم عمارة، وصح الألباني إسناده. فليس فيه حد لازم، لكن جاء النهي عن الإسراف في الماء، فالإسراف منهي عنه، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال الناظم رحمه الله: والسرف السرف، إن السرف عنه نهى الله تعالى وكفى. يكفيك أن الله نهى عن السرف. والسرف السرف، هذا تحذير. والسرف السرف، إن السرف عنه نهى الله تعالى وكفى، ولا يحب المسرفين كافي في كف كفك عن الإسراف، ولا يحب المسرفين كافي في كف كفك عن الإسراف، يكفيك في أن تكف يدك عن الإسراف. قوله تعالى: إنه لا يحب المسرفين، فعلى المسلم أن يعود نفسه الاقتصاد في الماء، وأن يحذر من الإسراف فيه، وأن يقدم يمناه عن يسراه في من فصما. البداءة بالميامن قبل المياسر من المندوبات، فيبدأ بغسل اليد اليمنى إلى المرفق، ثم اليسرى كذلك، والرجل اليمنى إلى الكعبين، ثم اليسرى كذلك. يدل له حديث عثمان رضي الله عنه أنه غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك، وأنه غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك. ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، والحديث في الصحيحين. ويدل لذلك أيضا ما في الصحيحين من قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. لكن ما معنى قول الناظم في من فصم بين اليدين مثلا الذي له يد اليمنى واليسرى والكلام مثلا الوجه لأنه ليس بمنفصل؟ أحسنت صحيح، في من انفصل كاليدين والرجلين. أما المتصل مثلا الخدان لا يقال يبدأ بالخد الأيمن قبل الأيسر، الأذنان لا يقال يبدأ بالأذن اليمنى قبل اليسرى. نعم. ثم قال تخليله أصابع اليدين فرض ويستحب في الرجلين. تخليل أصابع اليدين فرض على المذهب، وقد دل على ذلك حديث لقيط رضي الله عنه، لقيط بن صبرة رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وخلل بين الأصابع هذا أمر، وحديث لقيط أخرجه أصحاب السنن، أخرجه الأربعة، قال الترمذي حديث حسن صحيح. هذا مشهور المذهب، وقيل بل هو مندوب لا يجب إلا أن يتوقف إيصال الماء لما بين الأصابع على التخليل، كأن يكون الماء قليلا فهنا التخليل واجب لأن الله تعالى أمر بالغسل، وهو لا يتم إلا بالتخليل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وعلى هذا على القول الثاني إذا كان الماء كثيرا بحيث يصل إلى ما بين الأصابع بدون تخليل فلا يكون التخليل واجبا بل يكون مستحبا. المشهور وجوب تخليل أصابع اليدين في الوضوء، هذا مشهور المذهب، وقيل بل لا يجب بل هو مستحب. والصارف للأمر عن الوجوب عند من لم يوجبه أن جميع من وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مما اعتنى بضبطه لم يذكروا التخليل، فالجمع بين حديث لقيط وبين حديث هؤلاء الذين اعتنوا بضبط وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كعثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وعبد الله بن زيد رضي الله عنه، الجمع يقتضي حمل تخليل الأصابع على الاستحباب، فيحمل التخليل الوارد يعني الأمر بالتخليل الوارد في حديث لقيط على الاستحباب، وقالوا يؤيده ظاهر القرآن فإن الله تعالى أمر في آية الوضوء بالغسل وهو يصدق على مجرد وصول الماء إلى البشرة بدون تخليل. ومشهور المذهب وجوب تخليل أصابع اليدين، والقول الآخر عدم الوجوب إلا أن يتوقف وصول الماء على التخليل فيجب حينئذ. قالوا يستحب في الرجلين، لا يجب التخليل في الرجلين لشدة التصاق الأصابع، فأشبهت العضو الواحد. وفي الوضوء اللحية الخفيفة خلل، وفي اغتسالك الكثيفة. اللحية الخفيفة يجب تخليلها، وهذا مطلق في الوضوء والغسل ليس خاصا بالوضوء، فقوله في الوضوء لا مفهوم له، ذكره لأن الكلام هنا عن الوضوء. قالوا في الوضوء اللحية الخفيفة خلل، اللحية الخفيفة ترى البشرة من خلالها فيجب تخليلها في الوضوء، لأن الله تعالى قال فاغسلوا وجوهكم، الوجه ما تحصل به المواجهة، والبشرة في اللحية الخفيفة ترى، إذن يجب تخليل اللحية الخفيفة حتى يتم غسل الوجه، فما تحت اللحية الخفيفة من البشرة هو من الوجه تحصل به المواجهة فيجب غسله. وكذلك في الغسل يجب تخليل اللحية الخفيفة. وفي اغتسالك الكثيفة، أما الكثيفة فيجب تخليلها في الغسل دون الوضوء، لا يجب تخليلها في الوضوء لكن يجب في الغسل. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.